بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد بشجرة مباركة. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. صلوا على سيدنا رسول الله. جميل ابو سامي. ايوه افتح عليه. نور على نور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.

يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في رجال لا تلهيهم تجارة في رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال رجال لا تلهيهم